الله هو السميع معناه لا بد أن نسميه، لكن الحي ماذا؟ ما يتعدى لغيره، حي بنفسه، عظيم بنفسه. إيش؟ هذا كثيرة، الجليل. نعم. بلى، لكن فرق بين أن أقوم أصلي أو أقول يا رب اغفر لي. الثاني سؤال صريح. ما كنا هكذا، كنا العبادة لما يسمي دعاء لأن الداعي لأن العابد يريد إيش؟ أين الثواب والنجاة من العقاب؟ فهو داع بلسان الحال، أما الدعاء الصريح فهو بلسان المقال، اللهم اغفر لي وارحمني وما أشبه ذلك. أين عبادتنا؟ هذا عبادة، الدعاء عبادة لأنك تتعبد له وتذل له بالسؤال، والعبادة معروفة، وكلها أيضا يسمى مسألة لأن العابد سائل. الحمد هو وصف الممدوح المحمود الكمال على وجه التعليم والمحمد. نعم. وقلنا هذا أبلغ من المثل. نعم. وفي قول عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب أن يمدح أحب إلى المدح من الله. نعم. المدح ليس محبة للتعظيم كما يعني نعم. يعني المراد بالمدح هنا الحمد، المراد به الحمد. بعض الفسر لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، قال التقدير حق، وقال أن الإله في اللغة العربية لا تأتي إلا لا إله باطل، ورد في القرآن من باب التنزل مع النص. خط المصحف، لأن هؤلاء المشركين يتعبدون لهذه الأصنام كما يتعبد المؤمن لله، يعظمون هذه النفوس. ألم تسمع قول أبي السكان المعبود أعره بل أبدا ولا مشاكل، الأصل الأصل حقيقة. نعم. إيش بعض السلف استحسن إلى هنا فهم كيف؟ بعض السلف استحسن إيه؟ هذا ليس بس استحسان في هذا المحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في أذكار الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ولو كان الكافرون أسد طيب. لا ما يقول هذا، لا نقول انهم مشهور. عبد الله نعم نعم اي سلام بل وخلق والحياة المخلوقة حياة من؟ حياة المخلوق. إذن مطلق الحياة يقول لله ويقول للمخلوق، واضح؟ واضح عبد الله ولا التأكيد؟ أما ترون هذا واضحا؟ طيب أنا أردت أن أمثل بهذه الآية وأستدل بهذه الآية عدولا عن قول يخرج الحي من الميت، لأن هذا صريح في أن الحياة مخلوقة، صريحة بأن الحياة مخلوقة، ولا يمكن أن تكون حياة مخلوقة إلا حياة المخلوق. نعم يوسف. ما يمكن تجد لأنها يوسف لا، هذه ليست صيغة النهي، لا هي نهي لا شك. النهي مهم على النهي المعنى، المعنى وغير النهي الاصطلاح. اجتنبوا الرزق من الاوثان، هذا نهي ولا غير نهي؟ وليس نهي اصطلاحا. اي نعم. النهي في الاصطلاح هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة هي لا هي المضارع المقرون بلا النهي. هذا تعريف عند العلماء. أما النهي بمعنى العام يعني ما دل على النهي، حتى الاستفهام بمعنى الإنكار يدل على النهي. حتى لو قلت الواحد فعل شيء غير مرغوب فيه تقول أفعل هذا، يعني مستفهم الآن لكنه متضمن للنهي. نحن لا نتكلم عن الاصطلاح يا يوسف، عن الاصطلاح تعريفه اصطلاحا واحد، ولسنا نتكلم عن ما يفيد النهي. فاجتنبوا الرزق، لو قلت ان هذا نهي قلنا غلط، فلنقول هذا امر بالاجتناب. لا اجتنبوا الرزق، يفيد هذه الصيغه فعل ماضي، لكن ليس صيغه نهي، اخبار بانه نهي، اخبار بانه نهي. فما صيغه النهي؟ لا تعبدوا الذين يدعون من دون الله. هذا معنى أفهمتم؟ طيب الآن التبس الأخ يوسف النهي بالمعنى والنهي بالصيغة. النهي بالصيغة المصطلح عليه هو طلب الكف على وجه الاستعلاء في إيش؟ في صيغة المضارع المقرون بلا النهي، هذا النهي. وأما ما دل على النهي بغير هذه الصيغة فإنه لا يسمى نهي بالاصطلاح، وإن كان نهي بالمعنى لكن ليس نهي بالاصطلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. هذه آية عندك آية حالي ها؟ لا تشركون هي آخر آية. سؤالي هي آخر آية ولا فأنت لو وقفت لا بأس. عندي آخر آية. طيب رؤوس الآية يوقف عليها وإن تعلق ما بعدها بها، يعني يجوز أن تقول فويل للمصلين وتقف ثم تقول الذين هم صلاة سهوا. نعم. لأن ما كنتم تشركون من دون الله متعلقا بها، لكن كان رفع فهو توقيفي وقف عليه. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظلمهم ما يمكن أن يكون منها صور نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم، وما سبق انتهينا منه وتكلمنا على فوائده.

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. طيب الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم. وجه الدلالة يا عبيد الله. نعم طيب. كيف يخلقها؟ يعني هو لا يخفى عليه الخلق، فإذا كان لا يخفى عليه الخلق فمن الذي يعجزه؟ هو على كل شيء قدير. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وجه المحجوب، وجه دلالة الجنة على قدرة الله على إحياء الموت. الذي جعل من الشجر الأخضر نارا هذا على أن يعيدنا. وجه الدلالة صار حطب يوقف غلط. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم في الشجر معروف جاب إذا ضربته بالقدح هكذا استعاد نار فخرجت النار من ضده، فالذي أخرج الضد من ضده قادر على أن يحيي الموت. الشجر الأخضر فيه الرطوبة والبرودة، والنار فيها اللبوسة والحرارة، فيخرج هذه المادة الحارة اليابسة من مادة غضبة باردة، وهذا من تمام القدرة. وقوله فإذا أنتم منه توقدون هذا التأكيد أنه خرج هذا وأوقدتموه. طيب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وجه الدلالة يقدر على إعادة إحياء أو على إحياء الموتى. طيب وجه الدلالة لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، القادر على أكبر قادر على ما دونه، وهو الخلاق العليم. نعم نعم. طيب فإذا كان الخلاق العليم فهو قادر على أن يخلق كل شيء ومنه إعادة الموت. هذا دليل كم؟ خامس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجه الدلالة. نعم نعم. فكان كل شيء حتى كانه. طيب أن يقول له كن فيكون لا أحتاج إلى أعوان ولا تردد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه الجملة وجه الدلالة منها تبيني من الفوتو نوز. نعم سبحان الذي بيده من الفوتو كل شيء. إذا كان مالكا لكل شيء لا من عموم كل من عموم كل فإن إذا كان مالكا لكل شيء فأنت يدخل في المعموم. نعم نعم. طيب هذا هو الحال. وجه قول الله تعالى مالك كل شيء هو خالق خالق كل شيء فخالق الشيء مالك العموم وإليه ترجعون هذا الثاني فيه وجه الثلاثة أنهم يرون أنهم سيموتون ما كانوا يرون الله سبحانه وتعالى أنهم سيموتون ولا يرجعون إلا بآية الإسلام نبي أوضح طيب وغير هذا اختلف الله كيف القادة على الناس نقول وإليه ترجعون لأن لولا هذا الرجوع لكان الخلق عبث فكون لا بد أن نحيا الله إلا لابد أن نحيا وإلا لكانت الحياة كلها عبثا فانظر إلى تقرير الله عز وجل الإحياء بعد الموت لأنه ينبني عليه العمل لو أن أحدا لا يؤمن بيوم الحساب لم يعمل يعمل ذلك ما دام ليس فيه إلا هذا الدنيا نموت ونحيا فلأي شيء يعمل إذن سنعمل الدنيا ينهب ويسرق ويزني ويشرب الخمر ويعمل كل شيء لأنه ما وراء ليس وراء هذه الدنيا شيء فلا يمكن أن نستقيم إلا بالإيمان باليوم الآخر ولهذا تجدون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في مواضع كثيرة ربما لو أحصيناها لوجدناها أكثر من الإيمان به وبرسله لأن الإيمان باليوم الآخر عليه أساس العمل ونحن لولا أننا نعتقد ونؤمن بأن أعمالنا أمامنا يوم القيامة ما حرصنا على العمل الصالح لأن هذا هباء لهذا الإيمان باليوم الآخر من أعظم الباعث على الاستقامة أما من لا يؤمن باليوم الآخر ولا يعبد الله ولا بالبعث فهذا سيكون عمله كله هباء طيب يقول وقفنا على قوله فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقفنا على ألم ترى إلى الذين يجادلون وبيودنا أن أتممنا السورة لكن الحمد لله على كل حال نعم إيش هل هذه من الأمور الغيبية أو الأمور الحسية طيب من الأمور السمعية أو العقلية إذا نقف على ما جاء به السلام كن فيكون الله أعلم نعم شيخ بالنسبة لبعض الناس الذين يعتقدون في المشايخ وكذا يقولون أن الشيخ ينفع ويضر ولكن بإذن الله تعالى فنريد أن يرد حاسم عليهم تشكل هذه المسألة يقولون هم ينفعون ويضرون ولكن بإذن الله وبرأيه نقول أين الدليل على أن الله أعلم يقولون أن الدليل الحس ما هو كثرت حصول هذا الشيء طيب كثرة على الشيء إما أن يكون شيء يدركه كل إنسان فلا ميزة للمشايخ مثل الدعاء يدعو فيستجيب الله وإما أن يكون شيئا لا يدركه الشيخ الإنسان فهو من الشياطين الشياطين تقدم هؤلاء الشيوخ لأنهم يضلون عن سبيل الله والشيطان لا يريد منا إلا أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء ويصدنا عن ذكر الله فنقول هذا ولا لا شك انهم يغرون العوام تعال تدخل الاحمر الحصان نعم ثم يدعو الله عز وجل ظاهرا والشيطان يحول هذا الحمار الى حصان بالرؤيه ولا حقيقه ليروح شوي لصار الحصان حمار يعني يعمل السحر ويعمل التمويل وهم ياكلون امانات الباطل أنا سمعت من بعض الشهاد في أفريقيا المشايخ يقولون إنه قد رفع عنا التكليف لا ما حد نصوم ولا نصلي ولا نزكي ولا شيء ورفع عنا كل المحرمات